وبين العالمين خراب. وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. أعود إلى تتمة كلامي في الأسبوع الماضي، ولا زال حديثنا يدور حول الخطبة الصادقية الشريفة. قوله عليه السلام: كلما مضى منهم إمام نصب عز وجل لخلقه إماما علما بينا وهاديا منيرا وإماما قيما وحجة عالما. إلى هنا وصل الحديث بنا من الخطبة الشريفة التي فاضت بها شفاه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وتستمر الخطبة: أئمة من الله يهدون بالحق وبه يعدلون، حجج الله ودعاته ورعاته على خلقه، يدين بهديهم العباد وتستهل بنورهم البلاد، وينمو ببركتهم التلاد، جعلهم الله حياة للأنام ومصابيح للظلام ومفاتيح للكلام ودعائم للإسلام، جرت بذلك فيهم مقادير الله على محتومها. ولا زالت الخطبة مستمرة. نقف بعض الشيء لتبيين ما نتمكن من بيانه من معاني كلامه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. قال: أئمة من الله يهدون بالحق وبه يعدلون. أئمة جمع لإمام، وقلت في المجلس الماضي وفي المجالس السابقة، الإمام في لغة العرب مأخوذ من الأم ومن الأم، والأم تعني الأصل، وأصل كل شيء أمه في لغة العرب، والأم تعني الجمع، وأما الأشياء جمعها. هذا المعنى تحدثنا عنه. فالإمام هو أصل لكل شيء، وهو جامع لكل شيء أيضا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. تحدثنا عن هذه الآية الشريفة، وأشرت إلى بعض الروايات المروية عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بخصوصها. أئمة من الله يهدون بالحق، يهدون بالحق. لو كانت الخطبة وقفت عند هذه العبارة: أئمة من الله يهدون وبه يعدلون، أئمة من الله يهدون، هو الهدى هو إرشاد إلى الحق. الخطبة هنا تقول: يهدون بالحق وبه يعدلون. يهدون بالحق لأنهم يأخذون الناس إلى الحق، ويأخذون الناس إلى الحق بالحق، وهم أهل الحق. ربما قد يكون من الناس من هو يرشد الناس، إلا أنه قد يرشدهم إلى طريق هو نفسه لا يخير في ذلك الطريق. والروايات عندنا موجودة أنه إن كثيرا من الناس يدخلون إلى الجنة ويقفون في ساحة الحساب فيرون أن الذين قد أرشدوهم دخلوا إلى النار، فيقولون لهم ما بالكم، أنتم الذين علمتمونا، أنتم الذين أرشدتمونا فدخلنا الجنة وأنتم تدخلون النار، لأي أمر؟ قالوا أرشدناكم إلى الحق، وأما نحن ما كنا نعمل ذلك، ما كنا نسير في ذلك الطريق الذي كنا نرشدكم فيه. يهدون بالحق، الهداية معناها الوصول إلى الحق، الهداية تأتي بمعنى الإراءة وتأتي بمعنى الإيصال. أنا لا أريد أن أدخل في اختلاف المفسرين في معنى الهداية، لأن هناك من يقول إن الهداية إراءة، أن الهادي يري الطريق للناس، وهناك من يقول إن الهداية إيصال، أن الهادي يأخذ بيد الذي يريد أن يهدي ويوصله إلى النهاية، يوصله إلى الهدف، يوصله إلى الغاية. وهذا الأمر الهداية بمعنى الإيصال أو الهداية بمعنى الإراءة. إن كان في بعض الأنبياء كما يظهر من الآيات الشريفة أن وظيفتهم الإراءة، أو في بعض الأنبياء أن وظيفتهم الإيصال، هذا الكلام موكول لبابه، نحن لسنا بصدد البحث في معنى الهداية، نحن فقط نمر مرورا سريعا على معاني هذه العبائر الشريفة. في آيات الكتاب الكريم هناك من الآيات ما يدل على أن وظائف الأنبياء في الهداية هو الإراءة، هناك آيات تدل على أن وظيفة الأنبياء في الهداية الإيصال. أما في أئمتنا، في نبينا، في ديننا، الهداية في بعض الأحيان تكون بنحو الإراءة، في بعض الأحيان تكون بنحو الإيصال، وفي أحيان أخرى تكون بنحو الإراءة والإيصال. ولو كان البحث منعقدا لهذه القضية أورد شواهد من الكتاب ومن الروايات الشريفة وحوادث في حياة نبينا وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الهداية عند نبينا وعند أئمتنا في بعض الأحيان تكون بمعنى الإراءة، في بعض الأحيان تكون بمعنى الإيصال، وفي بعض الأحيان تكون بمعنى الإراءة والإيصال في آن واحد. أئمة من الله يهدون، يهدون بإراءة الحق، أو يهدون بإيصال الناس إلى الحق، أو يهدون بإراءتهم وبإيصالهم أيضا، ويهدون بالحق لأنهم هم الحق. أصلا كلمة الحق في الكتاب الكريم إذا أردنا أن نرجع إلى تفسيرها في روايات أهل البيت، الحق الإمام المعصوم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، الحق الإمام المعصوم في روايات أهل البيت، الحق ولاية أهل البيت. كلمة الحق إذا أردنا أن نتتبعها في آيات الكتاب الكريم بحسب ما ورد عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الحق الإمام المعصوم. ولذا يدور الحق مع علي حيثما دار، لأن علي جوهر الحق ومركز الحق، وكل مراتب الحق تدور حول هذا المركز، وحيثما كان علي كان الحق. لماذا؟ لأن الشيء لا يتقوم إلا بجوهره، وجوهر الحق علي صلوات الله وسلامه عليه، فحيثما كان هذا الجوهر كان ذلك الشيء، جوهر الحق علي صلوات الله وسلامه عليه، والشيء لا يتقوم إلا بجوهره، إلا بذاتياته. وعلي هو الصورة الحقيقية للحق، وعلي هو ذات معنى الحقيقة. يهدون بالحق وبه يعدلون. ولذلك في الزيارة الجامعة الكبيرة كيف نخاطب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه. الحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله، أهل الحق ومعدنه، المعدن المصدر الأصل للشيء، يقال معدن الذهب، يقال معدن الفضة، المصدر الأصلي للذهب، المصدر الأصلي للفضة. فهم يهدون الناس إلى الحق بنحو الإراءة وبنحو الإيصال وبنحو الإراءة والإيصال، والحق معهم وفيهم ومنهم وإليهم. هذه العبارات، الحق معهم وفيهم ومنهم وإليهم، كلها تشير إلى هذه الحقيقة، أن جوهر الحق الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. والشيء لا يتقوم إلا بجوهره، لا يقوم الشيء إلا بذاتياته، وإلا كيف يتحقق وجود الشيء؟ يتحقق وجود الشيء ويتميز هذا الشيء عن غيره بالجوهر الذي يميزه عن غيره. هناك ذاتيات، أليس هناك عربيات وهناك ذاتيات؟ والذاتيات في الموجود هي التي تميزه عن غيره. ذاتية الحق تتجلى في المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أئمة من الله يهدون بالحق وبه يعدلون، يهدون بالحق، هم أهل الحق. وكلمة يهدون لوحدها تشير إلى أنهم يوصلون الناس إلى الحق، إلى أنهم يأخذون بأيدي الناس إلى الحق. لكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أشار إلى هذا المعنى ليبين أن الحق معهم وفيهم ومنهم وإليهم، وأنهم يختلفون في معنى هدايتهم عن سائر الأنبياء، عن سائر الأوصياء، عن سائر أنواع الهداية الأخرى، لأن الهداية الكاملة لم تتجلى إلا فيهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وحتى اهتداء الأنبياء إنما هو بسبب وليتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه المعاني واضحة في الأحاديث المعصومية الشريفة. أئمة من الله يهدون بالحق وبه يعدلون، وبالحق يعدلون، وبالحق يعدلون. المراد من يعدلون هنا ليس فقط في دائرة الحكم، ليس فقط في دائرة القضاء، وإنما المراد هنا به يعدلون إنما يعدلون سيرة البشر. ومعنى العدل في الحكم ومعنى العدل في القضاء هو هذا مصداق واضح من مصادق العدل، وإلا العدل لا يجري فقط في باب القضاء أو في باب إجراء الأحكام والحدود أو في باب سن القوانين والتشريعات. المراد من العدل، العدل هو الاستقامة، الاستقامة في كل جوانب الحياة، الاستقامة في كل أبعاد وشؤونات الموجود. به يعدلون، يعدلون ليس فقط في بني الإنسان، فولايتهم جارية على كل المخلوقات. والحوادث الكثيرة الموجودة في كتبنا الشريفة المنقولة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في تحاكم الملائكة إليهم، في تحاكم الجان إليهم، في تحاكم الحيوانات إليهم، حوادث كثيرة جدا كتبنا الحديثية الشريفة مشحونة بها. والمقام هنا ليس للإسهاب والتفصيل، لما نحن في مقام الإيجاز، إذا أشير إشارات موجزة وأترك التفصيل إلى محله. أئمة من الله يهدون بالحق وبه يعدلون، حجج الله. وهذا المعنى تحدثنا عنه في عدة مجالس، معنى أنهم حجج الله ومعنى الحجية ومعنى الحجة، لذا لا أعيد الكلام، أكتفي بالذي ذكرته في الدروس وفي المجالس الماضية. حجج الله ودعاته ورعاته على خلفه. دعاته جمع لداع، والداعي قد يدعو إلى فكرة معينة، قد يدعو إلى عقيدة معينة. وأصل الداعي في لغة العرب هو الذي يدعو إلى الوليم، ومن هنا يقال للوليم دعوة في لغة العرب، والذي يدعو إلى المأدبة. الداعي إلى المأدبة هو هذا الذي يدعو. حينما نتحدث عن المعصومين ونقول عنهم أنهم دعاة إلى الله وأنهم دعاة الله، وهذا المعنى يرد في الزيارة الجامعة الكبيرة ويرد في كثير من الزيارات. أجيبوا داعي الله، هذا المعنى الذي يشير إليه الكتاب الكريم. ومن هو، من هو هذا الذي يعبر عنه القرآن بداعي، بداعي الباري؟ أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله. الداعي إلى الله هو الإمام المعصوم. وهل المراد من دعوة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هي هذه الدعوة اللسانية، هي هذه الدعوة الشفاهية، الدعوة بلسانه أن يدعو الناس إلى الحق؟ هذا مظهر من مظاهر الدعوة الإلهية. الدعوة الإلهية أوسع معنى من هذا المعنى المحدود. الدعوة الإلهية ليس إلى هذه المعاني اللفظية المحدودة، الدعوة الإلهية وسيعة بسعة الله، الدعوة الإلهية وسيعة بسعة الفضل الإلهي، الفضل الإلهي له حد لا حد له، ودعوة الباري لا حدود لها. ولذلك الداعي الذي ينصبه الباري سبحانه وتعالى كي يدعو الناس إلى هذه الدعوة لا بد أن يكون وسيعا بسعة هذه الدعوة أو أوسع من هذه الدعوة. ودعوة الباري هذا المعنى يمكن أن أقربه لكم بما ورد في أحاديثنا الشريفة في أدعيتنا الشريفة بخصوص شهر رمضان. أليس الخطب الشريفة المروية عن النبي عن الأئمة صلوات الله عليهم شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وأي شيء في هذا الشهر؟ هناك مأدبة يقيمها الباري في هذا الشهر، أي مأدبة هذه؟ هذه المأدبة وهذا التحضير وهذا التهيؤ، المأدبة في ليلة القدر. وليلة القدر ما هي؟ ليلة القدر في رواياتنا الشريفة في حقيقة معناها لا في هذا المعنى النزول لها في العالم الدنيوي، في المعنى النزول لها في العالم الدنيوي هي الليلة التي تقدر فيها الأرزاق، تقدر فيها الآجال. ربما لو وفقنا في ليالي شهر رمضان، لا بقينا أحياء إلى ذلك اليوم، وفقنا للحديث عن ليالي وليلة القدر، ربما بينت معناها في الروايات الشريفة. هذا المعنى النزولي لليلة القدر، أنها الليلة التي تقدر فيها الآجال، تقدر فيها الأرزاق، هذا معنى نزولي. وإلا المعنى الحقيقي لليلة القدر الحقيقة الزهرائية، وهذا المعنى واضح، قال ليلة القدر الزهراء. رواية في تفسير فرات ابن إبراهيم المروي عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفي غير هذا التفسير من تفاسيرنا الشيعية ومن كتبنا الحديثية الشريفة. ليلة القدر في حقيقتها الحقيقة الزهرائية، والآن ليس الحديث عن ليلة القدر، لكن هذه المأدبة العظيمة في شهر رمضان والتي تجلت وتنزلت في اللباس الدنيوي والعالم الدنيوي، تنزلت بصورة القرآن. إنا أنزلناه، هناك تنزيل، هناك مراحل، وهذه آخر المراحل التي ظهرت للعالم الدنيوي، هناك خوص النزول للأشياء. إنا أنزلناه تنزيل، هذه سورة الكتاب التدوين، الكتاب الذي نقدسه قرآننا الكريم، هذه سورة المأدبة في هذا العالم. أما حقيقتها فالحقيقة لا تدرك، لا يدركها إلا المعصوم صلوات الله وسلامه. ومن هنا الروايات الشريفة التي تقول إن هذا القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به. مقصود هنا ليس الفهم اللغوي، الفهم اللغوي نحن نفهمه، وإنما المقصود الفهم الحقائقي للقرآن. ورواياتنا الشريفة، وهذه الرواية ذكرتها فيما سبق عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه وعليها، إن القرآن نزل على أربعة أشياء: على الإشارة والعبارة واللطائف والحقائق. أما العبارة فللعوام لأمثالنا، وأما الإشارة فللخواص، وأما اللطائف فللأولياء، وأما الحقائق فللأنبياء. وأما حقيقة القرآن بما هو القرآن علي صلوات الله وسلامه عليه، فلا يدركها إلا الله وأهل البيت. أليس هو الكتاب الناطق؟ وما معنى الكتاب الناطق؟ هذا كتاب صامت، روح هذا الكتاب علي صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصورة الظاهرية التي تنزلت للكتاب الكريم، صورة أهل البيت التي تجلت في هذه الآيات الشريفة التي أنزلها الباري سبحانه وتعالى. المأدبة هي هذه مأدبة الباري، ولذلك الباري يأمرنا بالصيام، أن نقطع هذه الحواجب والحواجز، لأن هذه الحواجب والحواجز المادية هي التي تحول فيما بيننا وبين الوصول إلى مشارف تلكم المأدبة، إلى حاسة تلكم المأدبة، وإلا نحن لا نتمكن من الولوج في وسط تلكم المأدبة. والذي يريد أن يأكل من المأدبة يجلس على طرف الخوان، على طرف السفرة. نحن نقف هكذا على طرف السفرة، وإلا ما في هذه السفرة حقيقتان فقط نتذوقه، أما حقيقته حتى لو وصلنا إلى تلك المأدبة وأزيحت الحواجب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. التدبر في القرآن وتذوق معنى هذه المأدبة بعد تكسر الأقفال، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لابد أن تتكسر هذه الأقفال، حينئذ يتذوق المتذوق لتلكم المأدبة. فأهل البيت دعاة بهذا المعنى، أما أن نتصور أن أهل البيت عليهم السلام دعاة بهذا المعنى كأن أكون أنا أو تكون أنت أو يكون أي إنسان من شيعة أهل البيت يدعو الناس إلى طريق أهل البيت ويقال له هذا داع يدعو لأهل البيت، إذا كان بهذا المعنى هذا معنى ساذج. دعوة أهل البيت والدعوة الإلهية في أعمق معاني الدعوة، دعوة وسيعة لا حدود لها، لها ظواهر ولها بواطن، وأهل البيت يدعون الخلق إلى هذه المأدبة، والإمام المعصوم هو الداعي إلى هذا المعنى، معنى القرب من الله، لا الدعوة إلى هذه الحدود المادية. ولذلك أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يعبرون عن هذه الدنيا بأنها جيفة، هذه الدنيا بكل ما فيها، روايات أهل البيت تعبر عن الدنيا بأنها جيفة. أليس أمير المؤمنين في نهج البلاغة حينما يتحدث عن الناس وعن أهل الدنيا فماذا يقول؟ إنهم قوم اصطلحوا على أكل جيفة، هؤلاء الذين تعلقوا بها اصطلحوا على أكل جيفة، وهذه العبارات واضحة في أحاديث أهل البيت. أهل البيت لا يدعون إلى هذه الجيفة، أهل البيت يدعون إلى هذه الحقيقة الواسعة، إلى حقيقة القرب من الله، إلى المنزلة التي تتحدث عنها الأحاديث القدسية، قلب المؤمن عرش الرحمن. هذه مأدبة أهل البيت، أن يكون قلب المؤمن عرشا للرحمن. أليس هذا المعنى ورد عن النبي في الأحاديث القدسية عن الباري؟ قال وإن كان هذا المعنى حقيقة لا يتجلى إلا في الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، إلا في إمام زمانه. من هو الذي قلبه عرش للرحمن؟ صاحب الأمر. لكن هذه المعاني يمكن أن تكون لشيعته، لأوليائه، لأنصاره بنحو من التجوز، وإلا فارق بين الشمس وبين هذا النور الذي ينفذ من هذا الصباغ أو من تلكم النافذة إلى داخل هذا المكان. هذا مر بحوادث كثيرة حتى وصل إلينا، أما الشمس في نوريتها وفي حقيقتها شيء آخر، نور الشمس غير نور الشمس، غير حقيقة الشمس. إذا أردنا أن نطبق هذه المعاني على أتباع أهل البيت من هذا القبيل، مثل ما هذه المعاني تنسب إلى نور الشمس، أما الشمس شيء آخر في نوريتها، في حقيقتها، في كل أبعادها. حجج الله ودعاته، فهم دعاة بهذا المعنى، لا دعاة بهذه الحلول اللفظية كأن يصعد على المنبر. نعم أهل البيت كانوا يفعلون هذا، لكن هذا ليس هو كل الدعوة، هذا مظهر من مظاهر الدعوة، هذه حالة من حالات الدعوة. وأما الدعوة الحقيقية، الدعوة المعنوية بكل سعتها وبكل معناها، ومن خلال الآداب التي وردت في التشريع في شهر رمضان، وأنه هو الشهر الذي دعينا فيه إلى ضيافة الله، يعني أن هذه الحدود والقيود المادية هي التي تحول بين الإنسان وبين الوصول إلى تلك المأدبة. فإذا المأدبة الحقيقية منزهة عن هذه الأوصاف ومنزهة عن هذه الحالات، وأهل البيت دعاة إلى تلك المأدبة. ودعاته ورعاته على خلقه، قال حجج الله ودعاته ورعاته على خلقه، وأهل البيت رعاة على الخلق من قبل الباري. الراعي من هو؟ الراعي هو الذي يرجع إليه أمر الرعية، هذا أولا، هو يأمر وينهى في الرعية، والذي يأمر الرعية وهو الذي ينهى الرعية، وهو الذي يعلم بمصالح الرعية وبمضار الرعية، أن تكون منفعة الرعية وأن تكون مضرة الرعية، والذي يحمل علما تفصيليا بمصالح الرعية، بمنافع الرعية وبمضارها، بما يقودها إلى شاطئ الأمان وبما يقودها إلى حفرة الهلاك والضلال. وهذا الراعي هو الآمر هو الناهي، هذا أولا، والآمر والناهي لا يكون آمرا وناهيا حتى يكون عالما، وإلا حتى في الشريعة الآن في أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شرائط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. الآن بالنسبة لنا أقرأ الرسائل العملية، من شرائط الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا؟ أن يكون عالما بالأمر الذي يأمر به، وأن يكون عالما بالأمر الذي ينهى عنه، يكون محيط بعلمه بهذه الجزئيات، وإلا كيف يأمر بشيء لا يعلم به أو ينهى عن شيء لا يعلم أبعاده. فالراعي هو الآمر والناهي، والأمر والنهي هنا ليس فقط في حدود دائرة التشريع، لأن الإمام ولايته مبسوطة في جانب التشريع وفي جانب التكوين، فأمره ونهيه نافذ في كل الأبعاد، ولذلك علمه أيضا محيط بكل الأبعاد. والمسألة الثانية لمعنى الرعاية، وهذه أيضا من شؤونات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من شؤونات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين رعاية الخلق ورعاية البشر ورعاية المخلوقات، هو نزول الفيض إلى هذه المخلوقات وتكميل نقائص هذه المخلوقات، وهذا أيضا من معنى الرعاية. ولذلك الإمام ورعاته على خلقه مطلق الخلق، هنا الخلق ليس مخصوصا بطائفة من المخلوقات، قال مطلق الخلق ورعاته على خلقه. ربما الوقت مر كثير من وقت الدرس في خصوص الخطبة أشير إلى هذه الرواية وأنتقل إلى الروايات التي تتحدث عن سيرة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الرواية يرويها شيخنا الكليني في الكعب الشريف، يرويها محمد بن سنان، هذا الراوي المظلوم في رواة أهل البيت لأنه يروي منازل أهل البيت، ولذلك وصموه بمختلف أنواع الأوصاف وبمختلف أنواع القدح، لأنه يروي الروايات التي تتحدث عن منازل أهل البيت، والتحقيق يشير إلى كرامة هذا الرجل، ولذلك أجلة علمائنا يذهبون إلى علو منزلته رضوان الله تعالى عليه. على أي حال، ليس الكلام الآن عن شخصية محمد بن سنان. الرواية بالكهف الشريف عن محمد بن سنان يقول: كنت عند أبي جعفر الثاني، يعني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت عنده اختلاف الشيعة، يعني ذكرت عند الإمام الجواد عليه السلام كيف أن الشيعة قد اختلفوا، وهذا الاختلاف موجود حتى في زمن الأئمة، فأجريت عنده اختلاف الشيعة، فماذا قال إمامنا الجواد يخاطب محمد بن سنان؟ قال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر، والدهر لا يحدد بزمنه، لأن الأزمنة والزمان الذي نعيشه هذا في آخر الخلق، هذا الزمان الذي نعيشه الليل والنهار هو الزمان من أي شيء يتصور، من الليل والنهار ومن أجزاء الليل والنهار، والليل والنهار حدث بعد أن خلق الباري الأجرام وحركة الأفلاك، وإلا الزمان في أول الخلق ليس موجودا. الدار هنا له معنى عميق جدا، يعني ليس الكلام لأنه فلاسفة الشيعة يذكرون بأنه وعاء الزمان لهذه العوالم، وهناك وعاء أوسع بل لا حدود لسعته بالقياس إلى وعاء الزمان، ما يقال له وعاء الدهر ووعاء السرمد. ربما أشرت إلى بعض من معناه في دروس العقائد حين الحديث عن البداء في كلام السيد الميرداماد رحمة الله عليه. فمكثوا ألف دار، والدار قدس محدد بمقدار معين، وإنما الحديث هنا عن المراتب الوجودية لأنه لم يكن هناك زمان، لأن الله لم يكن قد خلق أفلاكا وأجراما سماوية. يا محمد، يخاطب محمد بن سنان، إن الله لم يزل، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة، فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء بعد ذلك. ثم هذه تشير إلى الترتيب، بعد أن مكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتها عليهم وفوض أمورها إليهم، هذا كلام إمامنا الجواد، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم يخاطب محمد بن سنان، يقول له: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، تقدمها يعني ترك هذه الديانة وذهب إلى غيرها، يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تأخر عنها محق هلك، ومن لزمها، من لزم هذه الديانة لحق بأهل البيت، خذها إليك يا محمد، يعني خذها إليك حقيقة واضحة صريحة في منزلة آل النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، وهم رعاة الخلق. ومعنى رعاية الخلق هذا أنه أجرى طاعتهم عليها، هم آمرون، هم ناهون، سلطتهم نافذة، أجرى أمرهم، أجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، هم الفاعلون، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. ولذلك هذا المعنى واضح في الزيارات الشريفة، أنه المعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه، الذي تأمرون به هو هذا المعروف، هو هذا الشيء الحسن، هو هذا الشيء الجميل، والمنكر ما نهيتم عنه، لأنكم لا تأمرون إلا بالحق ولا تنهون كذلك إلا بالحق. لا زالت الخطبة الشريفة مرة قسط كبير من وقت المجلس، إن شاء الله تتم في الحديث تأتينا في الأسبوع القادم. أعرج الآن على الروايات التي تتحدث عن سيرة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الرواية 28 من الباب 13 قال أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام، يعني إمامنا الباقر، لأن الراوي أبو الجارود زياد بن المنذر يروي عن الإمام الباقر. حدثنا أبو الجارود زياد بن المنذر قال: قال أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام: إذا ظهر القائم عليه السلام ظهر براية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخاتم سليمان وحجر موسى وعصاه، ثم يأمر مناديا فينادي: ألا لا يحملن رجل منكم طعاما ولا شرابا ولا علفا؟ فيقول أصحابه: إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع والعطش، فيسير ويسيرون معه، فأول منزل ينزله يضرب الحجر فينبع منه طعام وشراب وعلف، فيأكلون ويشربون ودوابهم حتى ينزل النجف بظهر الكوفة، الرواية التي بعدها أيضا قريبة من معناها وفي نفس المضمون. إذا بقي عندنا وقت نعرج عليها، وإلا نتركها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. إمامنا الباقر يحدثنا عن أمرين. الأمر الأول، وتحدثت عنه الرواية السابقة أو روايات متقدمة، الأمر الأول وهو أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما يخرج ومعه آثار الأنبياء. وقلت لكم في السابق إن الإمام ليس بحاجة إلى خاتم سليمان، وإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ليس بحاجة إلى عصا موسى. عصا موسى قوتها نوريتها متقومة بفيض الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. خاتم سليمان قوته سره ولايته متقومة بولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المعاني واضحة في أن الأنبياء كانت نجاتهم بعلي. ليس الأحاديث الشريفة المنقولة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله صلى الله عليه وآله ظاهرا. في المعاني موجودة في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالإمام ليس بحاجة، وإنما هذا من لطف المعصوم بالخلاق. فالإسرائيليون لما يرون أن الإمام يأتي وهو يحمل آثار أنبيائه، والنصارى يرون أن الإمام يأتي وهو يحمل آثار أنبيائه وسائر الديانات الأخرى، فإن هذا يكون من باب اللطف لهدايته، من باب تسهيل الأمر عليهم لقبول الحق، وإلا ليس الإمام بحاجة إلى هذه المعاني. والإمام منزلته ومرتبته أشرف من الاحتياج إلى مثل هذه المعاني. ولذلك إمامنا الباقر يتحدث في الشطر الأول من الرواية عن أن الإمام يخرج ومعه آثار الأنبياء. إذا ظهر القائم عليه السلام ظهر براية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. راية رسول الله من الذي كان يحملها؟ علي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك إمام زماننا حينما يخرج أول نداء يوجهه للبشرية ما هو؟ أول دعوة. الروايات تؤكد أنه يدعو الناس إلى ولاية علي وإلى البراءة من أعداء علي صلوات الله وسلامه عليه. روايات صريحة في هذا المطلب، وروايات عديدة تبين لنا هذا المعنى، أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يدعو الناس إلى ولاية الأئمة وإلى البراءة من أعدائه، خصوصا وأنه قبل الإمام يقرأ كتابان في الكوفة والبصرة. هكذا تقول الروايات، يقرأ كتابان في الكوفة والبصرة قبل خروج الإمام. هذان الكتابان إلى أي شيء يدعوان؟ يدعوان الناس إلى البراءة من علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقرأ في الكوفة والبصرة كتابان يدعوان الناس إلى البراءة من علي. فإنما يخرج إمام زماننا دعوته هذه إلى ولاية علي وإلى البراءة من أعدائه، فيخرج براية رسول الله. هذه الراية التي حملها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، طويت هذه الراية تنتظر اليوم الذي يحملها إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي الروايات هذه الراية مطوية، وحينما يحين الظهور هذه الرواية هي تنتشر من عند نفسها. حينما يحين موعد الظهور سيف الإمام يكلم الإمام، راية الإمام تنتشر وتخاطب الإمام بالنهوض لطلب شعر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. إذا ظهر القائم عليه السلام ظهر براية رسول الله صلى الله عليه وآله وخاتم سليمان. وخاتم سليمان فيه إشارة إلى معنى ولاية سليمان على الجن على الإنس. ولذلك هناك معنى رمزي أشارت إليه الروايات، أن سليمان لما فقد خاتمه، والقصة مذكورة في قصته، فقد ولايته. وهذه تشير إلى أن ولاية سليمان لم تكن ذاتية. لما فقد الخاتم فقد ولايته، وبقي أصلا من دون طعام وشراب، إلى أن تزوج امرأة، وبعد ذلك أخذ يمتهن في الصيف وصاد سمكة، والقصة مذكورة في قصص الأنبياء. وبعد ذلك وجد خاتمه في جوف تلك السمكة التي صادها بعد أن تشارك مع قياد في صيد السمك. مذكورة القصة في كتب الحديث، في كتب الروايات، وهذه فيها إشارة واضحة إلى أن المالك الأصلي ليس هو سليمان. ولذلك المالك الأصلي وهذا الذي تتحدث عنه الرواية، هذا الذي لا يضيع منه الخاتم، مالك الأصلي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أما سليمان فقد ضاع منه الخاتم، وضياع الخاتم من سليمان إشارة واضحة إلى أنه ليس هو المالك الأصلي. لو كان هو المالك الأصلي لما ضيع ذلك الخاتم. لأن ليس الحديث عن قصة سليمان وإلا فيها جملة من الإشارات وجملة من الإصرار والمباحث. إذا ظهر القائم عليه السلام ظهر براية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخاتم سليمان وحجر موسى وعصاه. وحجر موسى عصاه هذه المعروفة التي كانت معجزة من أوضح معاجزه، وأما حجره هذا الذي إذا ضربه بالعصا انبجست منه 12 عينا بحسب عدد أسباط بني إسرائيل ونقباء بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل قسمهم موسى عليه السلام إلى 12 فرقة وجعل لكل فرقة نقيب، فكل فرقة لها نقيب يشربون من عين من هذه العيون. وحجر موسى وعصاه فيخرج بهذه الآثار، لا يعني أن الإمام عليه السلام يخرج فقط بهذه الآثار، الإمام هنا ذكر شيئا من هذه الآثار، وإلا الإمام يخرج بكل آثار الأنبياء. ومر علينا في الدروس المجالس الماضية أن الخطبة الأولى التي يخطبها الإمام أنه من كان يطلب آدم عليه السلام أنا أولى بآدم، من كان يطلب إبراهيم أنا أولى بإبراهيم، أولى بنوح، أولى بموسى، أولى بعيسى، أولى بمحمد صلى الله عليه وآله، أولى بكتاب الله. هذه الأولوية التي يتحدث عنها إمامنا صلوات الله وسلامه عليه هو الوارث والمالك لكل الأنبياء، وزيارة وارث صلوات الله. إذا ظهر القائم عليه السلام ظهر براية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخاتم سليمان وحجر موسى وعصاه، ثم يأمر مناديه فينادي. إمام يأمر شخصا ينادي عنه في وسط جيشه حينما يريد الخروج من مكة باتجاه العراق. حينما يخرج في البداية الإمام خروجه من مكة يتوجه إلى المدينة ويعود إلى مكة بعد ذلك ويتوجه إلى العراق، فحينما يريد الخروج من مكة من بلاد الحجاز باتجاه العراق ثم يأمر مناديه فينادي ألا لا يحمل أن هذا الأمر العسكري الأول الصادر من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهذا بظاهره مخالف لكل القوانين العسكرية، وإلا مؤونة الجيش، مؤونة والميرة التي يحتاجها الجيش لا بد من وجودها. ثم يأمر مناديه، هذا نوع من الامتحان ونوع من الافتتان لمن كان في جيشه. ثم يأمر مناديه فينادي ألا لا يحملن رجل منكم، هنا تشديد ألا لا يحملن، هذه نون التوكيد الثقيلة، نون التوكيد المشددة، يعني الإمام هنا يشدد على أنه لا يحمل رجل منكم أي شيء من الطعام، ألا لا يحملن، هذه النون كما قلت نون التوكيد المثقلة التي تفيد التشديد، لأنه عندنا نون التوكيد المخففة ألا لا يحملن، وعندنا نون التوكيد المثقلة ألا لا يحملن، وهذه تشير إلى التوكيد الشديد هي نون التوكيد المخففة أيضا يقال لها نون التوكيد تؤكد المعنى ألا لا يحملن، أما هنا الإمام يؤكد الكلام ألا لا يحملن، ألا لا يحملن رجل منكم طعاما ولا شرابا ولا علفا، يعني لا لكم ولا لدوابكم، لا طعام ولا شراب ولا علف، العلف طعام الحيوانات. فيقول أصحابه إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع والعطش، وهذا من أوائل الفتنة، من الفتن الأولى التي يفتتن بها أصحاب الإمام. هذا سوء ظن بالإمام صلوات الله وسلامه، هذا سوء ظن بتدبير الإمام، هذا سوء ظن بتدبير الإمام، لأنه المتعارف أن الجيوش لا بد أن تحمل الميرة، لا بد أن تحمل المؤونة. الآن ما يصل عليه بالإصلاح المعاصر البعد اللوجستيكي في الحروب، ما يقال له اللوجستيك في الحروب يعد أهم ركيزة من ركائز الحرب. اللوجستيك يعني الميرة المؤونة التي تصل إلى القوات العسكرية، ولذلك الآن في العلم العسكري أهم ركيزة من ركائز مواصلة الحرب، وأهم ركيزة من ركائز الحفاظ على الانتصار، وأهم ركيزة من ركائز الثبات في المعركة هو رعاية البعد اللوجستيكي في الحرب. يعني الميرة المؤونة وهذه القضية معروفة، حتى في دعاء الثغور الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يدعو للمسلمين بمواصلة الميرة، ويدعو لأعداء المسلمين بقطع الميرة عنه. في دعاء الثغور في الصحيفة السجادية واضحة هذه المعاني، هذه أصلا من ركائز الحروب. الآن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول لهم لا يحمل أحد منكم طعاما ولا شرابا ولا علفا، أصلا لا تحملون مؤونة ولا ميرة. فهنا تتصرف الظنون السيئة إلى أذهان من كان في جيشه صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك ماذا يقولون؟ إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع والعطش. هذا سوء ظن بتدبير الإمام صلوات الله وسلامه عليه، سوء الظن بتدبيره، يعني أنه غير مدبر، هذا أولا. وثانيا يسيئون الظن بقيادته، هو إمامهم وقائدهم، كيف يريد أن يقتلهم؟ كيف يريد أن يميتهم؟ وحتى لو كان الإمام يريد هذا فقطعا هو هذا صلاحه، حتى على فرض أن الإمام يريد أن يميتهم جوعا وعطشا وهذا صلاحه، لأن المحصول صلوات الله وسلامه عليه لا يفعل إلا ما فيه الصلاح، لا يفعل إلا ما فيه السلام، وإن كان الأمر ليس هكذا بعد ذلك تتبين لهم الحقيقة. حينما ينزلون الإمام ينزل الحجر والناس تأكل أنواع الأطعمة وتشرب أنواع الأشربة ويفيض اللبن والماء، أنواع الشراب، أنواع الطعام من حجر موسى، بعد ذلك تتضح الحقيقة. لكن هذه النفوس الهلوعة، هذه النفوس الجزوعة هي التي تسيء الظن بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الرواية وأمثالها تكشف أن جيش الإمام لا يخلو من أناس عندهم خسة. هذه الروايات نحن لا نطبقها على أصحابه الخواص، لأن أصحابه الخواص همتهم عالية، وإن كان يبتلون أصحابه الخواص أيضا يبتلون، وبعضهم يفشل في الابتلاء وبعد ذلك الإمام يتوب عليه. وروايات تأتينا حتى 313 أكثرهم يفشلون في الامتحانات، إلا 12 استثنتهم الروايات الشريفة، إلا 12 من أصحابه سمتهم الروايات النقباء، هؤلاء الذين لا يفشلون في الامتحانات، هؤلاء أخص الناس يسيرون دائما في ركاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، في الشدائد يعتمد عليهم، إلا هؤلاء وإلا البقية يفشلون في بعض الامتحانات. تأتينا روايات تتحدث عن هذا المطلب، لكن هذا النوع من الامتحان لا يفشل فيه هؤلاء 313، هؤلاء أصحابهم عالية، امتحانات أدق وامتحانات أشد ربما يفشلون فيها، والإمام بعد ذلك يتوب عليهم صلوات الله وسلامه. أما هذا يشير إلى وجود جموع من الناس في جيش الإمام الحجة خصوصا وأن الإمام حينما يخرج من مكة لا يخرج بثلاثمائة أو ثلاثة عشر فقط، وإنما يخرج بآلاف مؤلفة من الناس، لأن الروايات الشهيرة تشير إلى أن الإمام خواصه ثلاثمائة أو ثلاثة عشر، وأخص هؤلاء اثنا عشر، والفرقة التي سمها أولى عشرة آلاف المعبر عنها في الروايات بالحلقة، إنه حتى تكتمل الحلقة يسألون الإمام ما الحلقة؟ قال الحلقة عشرة آلاف رجل لابد أن يجتمع في مكة لنصرته حتى يخرج صلوات الله وسلامه عليه بعد اكتمال الثلاثمائة وثلاثة عشر، ثم تلتحق آلاف مؤلفة مع الإمام طمعا خوفا بأي نحلم. ولذلك هؤلاء هم الذين يفكرون هذا التفسير، إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع والعطش، فيسير ويسيرون معه. فأول منزل ينزله، يعني أول مكان ينزلون للاستراحة، المنازل يعني المواضع التي ينزلون فيها للاستراحة، فأول منزل ينزله عليه السلام يعني يأمر بالنزول، يضرب الحجر، يضرب الحجر بعصا موسى، سينبع منه طعام وشراب وعلف لدوابهم لأنفسهم، فيأكلون ويشربون ودوابهم أيضا، حتى ينزل النجس بظهر الكنفة، ثم بعد ذلك يتوجهون إلى النجس. لكن هذا لا يعني إن الأمر قد انتهى إلى هذا الحد، هم حينما أساءوا الظن بالإمام، سوء الظن هذا لا ينتهي عند هذا الحد، أساءوا وسار الإمام وساروا معه، وبعد ذلك الإمام ضرب الحجر وخرج الطعام والشراب والعلف وأكلوا وشربوا وصلوا إلى النجف. أبدا، هذا العمل سيجرهم إلى أمر آخر، تأتينا الروايات في المجالس الآتية. أليس الروايات تقول، والرواية موجودة في كتاب الغيب هنا وفي غيره، أن أصحاب الإمام سيبتلون بمثل ما ابتلى الله أصحاب طالوت بنهار، وحينما يصلون إلى ذلك النار الإمام يأمرهم أن لا يشربوا، هذا الإبتلاء عقوبة لهذا الظن، ولذلك سيفشل الكثير. وأصحاب طالوت في الروايات الشريفة في كتب التفسير كان عددهم 80,000 خرجوا لقتال جالوت، فجف الماء عندهم، أصابهم عطش شديد، وصلوا إلى ذلك النار، الإمام قال أنه إلا من اقترف غرفة، فمن شرب منه فإنه ليس مني، الذي شرب منه قصة واضحة في سورة البقرة، فمن شرب منه فإنه ليس مني إلا من اقترف غرفة بيده. هؤلاء 80,000 هذه الفتنة هنا، عطش شديد ونهر فوار بالماء يجري كبطول الحيات، وفي الجانب الثاني هناك جالوت بكل خيلاته جاءهم بالفيلة، وهؤلاء مستضعفون خرجوا بعدة ضعيفة، في الجانب الثاني جالوت بكل عدته وعديده جاء على الفيلة بأقوى الأسلحة وأشجع الفرسان، وعسكر في الجانب الثاني من النار على شبع وعلى ري، وهؤلاء عطاشا جياع، ولا بد أن يعبروا النهر مع شدة العطش ولا يشربوا منه، فهذه الفتنة هنا. فماذا يفعل؟ أن يطيعوا أمر قائدهم قالوا، وهم طلبوه من الله، هم طلبوا من نبيهم شموئيل أن يبعث لهم ملكا، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، الله بعث لهم طالوت ملكا، فما لا يفعل؟ ودخلوا في هذا الماء يحسون برودة الماء، دخلوا بخيولهم يعبرون النار إلى الجانب الثاني. الذين انقسم جيش طالوت إلى ثلاثة أقسام، الذين لم يشربوا 313 فقط، وهذا موجود في كل روايات الخاصة والعامة، أن الذين لم يشربوا 313 بعدد خواص أصحاب الإمام، لذلك قلت أن هذا الابتلاء لا يخص الخاصة من أصحاب الإمام، وإنما يخص عامة الجيش، هذا ابتلاء بالشهوات، ابتلاء الطعام وشراب، خواص الإمام همتهم أعلى من هذا المعنى. ف313 لم يشرب منه، والبقية حدود 3000، بقية المتبقية حدود 3687 هؤلاء شربوا غرفة، كانوا أهون، ولذلك المفسرون يصفونهم كانوا أقل نفاقا هؤلاء الذين شربوا غرفة. أما 76000 هؤلاء خرعوا في المسجد فروعا، شربوا وشربوا وشربوا، ولذلك ما إن بدأت المعركة فروا 76000 فروا، لم يبقى أحد منهم، والرواية تقول لم يثبت في المعركة إلا 313. نفس القضية هذه ستحدث في جيش الإمام الحجة صلوات الله وسلامه. شيخنا الطبرسي في مجمع البيان رحمة الله عليه يقول إنما يصابون تصيب بهذا الابتلاء أصحاب طالوت بأي شيء، لأنهم كانوا قد أساءوا الظن في أن العطش سيصيبهم وأن العطش سيتلفهم. نفس القضية الآن الرواية تتحدث عن نفس هذا المعنى، أن هؤلاء أيضا يسيئون الظن بإمام زماننا صلوات الله وسلامه. واقعا هذه المعاني تشير إلى حقيقة جلية، أن مظلومية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تبقى حتى في زمن إمام زماننا صلوات الله وسلامه، مثل ما أن الإمام الحجة الآن في وقتنا هذا مظلوم، تبقى مظلومية الإمام الحجة حتى في زمان ظهوره الشريف. نعم هو يقيم العادل للناس، أما هو يبقى مظلوما، ويبقى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مظلومين، لأن الناس مهما بلغوا لا يعرفون حقهم، لا يعرفون قدرهم، فإذا كانوا لا يعرفون حقهم لا يعرفون قدرهم، وإن لم يكونوا ينمون ظلمهم هم في الواقع يظلمونهم، لأن الظلم ما هو؟ الظلم هو عدم وضع الشيء في نصابه، عدم وضع الحق في محله، فحينما لا نعرف قدر أهل البيت نحن نظلمهم حتى لو كنا لم ننوي ظلمهم. ولذلك يبقى إمام زماننا مظلوما صلوات الله وسلامه عليه، وإلا أليس هذه ظلامه؟ إمامهم وبعد هذه المئات من السنين ينتظرونه، ثم بعد ذلك يشكون فيه، يسيئون الظن في إمام زمانه، وهذا أظلم الظلم من هذا الذي يعتقد أنه من شيعته. طبعا هؤلاء ليس من النواصب الذين يسيرون في جيش الإمام، يسيرون في ركاب الإمام صلوات الله وسلامه، هؤلاء من الشيعة، هؤلاء من الشيعة يسيئون الظن بإمامه. ومثل هذه الروايات لا بد أن نعتبر بها، عشان هذه فتنة شديدة للناس في زمان ظهور الإمام الحجة في كل أبعاد الحياة، وهذا بعد من الأبعاد، هذا البعد المادي، بعد الطعام والشراب، هذا بعد من أبعاد الفتنة وبعد من أبعاد التمحيص في ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لا أريد أن أطيل عليكم المقام، لكن هذه الروايات الشريفة حينما نطالعها لا أن نمر عليها مرورا سريعا، وهذه الروايات حينما نطالعها ونتمعن في معانيها واقعا تثير الخوف في نفس الإنسان، تثير الخوف في نفس الإنسان، ولا بد أن تدفعنا للتوسل بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، أن نتوسل به أن ينظر إلينا بنظر لطفه، أن ينظر إلينا بنظر رحمته وكرامته، لا أن نكون في عداد هؤلاء الذين يسيئون الظن بإمامهم صلوات الله وسلامه عليه، سواء في غيبته أو في حضوره، لا يفرق بالنسبة للإمام الغيبة أو الحضور، الفارق بالنسبة لنا نحن لا نراه بأعيننا، وإلا بالنسبة للإمام وبالنسبة لمنزلة الإمام وبالنسبة لحق الإمام وبالنسبة لكل ما يرتبط بالإمام لا يفرق عنده الغيبة أو الحضور، ليس هو الغائب، نحن الغائبون، هو حاضر على كل شيء، هو حاضر وناظر لأبصارنا، نحن الذين لا تنظر أبصارنا إليه صلوات الله وسلامه عليه، واقعا ونحن الغائبون، وليس هو الغائب، هو غائب عن حواس أبصارنا، أما نحن غائبون عن الحقيقة، والذي يغيب عن الحواس لا كالذي يغيب عن الحقيقة، فارق كبير، ونحن الغائبون حقيقة، ليس هو الغائب صلوات الله وسلامه عليه، هو غائب شاهد، غائب عن أبصارنا، وإلا هو شاهد ومشرف على كل شيء في هذا الوجود صلوات الله وسلامه عليه. هذه المعاني تدفعنا للتوسل بجلاله الأقدس صلوات الله وسلامه عليه أن ينظر إلينا بنظر لطفه، أن يسددنا بتسديده، أن يؤيدنا بتأييده. وإلا هذه فتنة، وهذه فتنة تافهة، أن الإنسان يفتتن في طعام وفي شراب، والروايات تقول من كان همه في بطنه كانت همته كهذا الذي يخرج من بطنه. هذه تشير إلى خسة الطبع، وهذه المعاني قد يبتلى بها الإنسان، يبتلى بها الإنسان في غيبة الإمام، يبتلى بها الإنسان في حضور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. والفتنة حينما تأتي لا يعلم الإنسان كيف تنفذ إلى قلبه، ولذلك المنتجى إلى إمام زماننا. نحن كنا نقرأ في الخطبة الشريفة أنهم هم الذين يكشفون الفتن، هم الذين ينيرون الظلمات. والفتنة حينما تهجم على الإنسان تدعه في ظلمة، تدعه في غياهة، تدعه في حيرة. والكاشف الحقيقي لها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لا أطيل عليكم المقام، وأختم المجلس في هذا اليوم بعزاء لإمام زماننا. هذا اليوم نعزي الإمام بأم الوفاء، هذه الأيام أيام شهادة أم البنين صلوات الله وسلامه عليها، أم العباس وأخوة العباس، أم الوفاء للصديقة الكبرى، وأم الوفاء للأئمة. في مثل هذه الأيام ترحل عن الدنيا بغصتها أسيفة صلوات الله وسلامه عليها. في هذا اليوم نعزيه بأم عمه أبي الفاضل، وهذا المكان منعقد باسم قمر بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه. في هذا اليوم، هذا يوم الجمعة، نعزي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بمصاب أم البنين، هذه المرأة الطاهرة المطهرة، هذه الحرة الشريفة التي بقيت في المدينة وسار الركب الحسيني، بقيت في المدينة تودع ركب الحسين، وهي تلحظ من بعيد كيف سارت الجمال وكيف سارت النياق، وتوجهت القافلة إلى جهة مكة، وأم البنين آيسة، العباس لا يعود إليها، الحسين لا يعود إليها، دمعة في عينيها وهي تودع ذلك الركب المهيب، ذلك الركب الحزين، وبقيت تنتظر الأخبار من هنا ومن هنا. كان لها سلوة، سلوتها عبيد الله ابن العباس، هذا طفل صغير تركه أبو الفاضل عند أمه أم البنين. ومرت الأيام وجاءت كربلاء وجاءت عاشوراء، وما الذي جرى في كربلاء؟ سيدي يا صاحب الأمر، هو حزنك الدائم، هي آلامك السرمدية، هي أوجاعك التي لا تهدى، هي زفراتك الطويلة، هو سهرك الطويل. كربلاء حسين أبو الفاضل زينب وآلام عطش صبر قتل دماء جراحات في قلبك يا بقية الله. ومرت أيام الساد وسميت زينب من قصر ابن زياد إلى قصر يزيد، وعاد الركب الحسيني، عاد يكلله الحزن، رايات سوداء، ثياب سوداء، دموع جارية. وأقبل ركب زين العابدين إلى المدينة بعد أن قضى وطرا من أحزانه في كربلاء. أقبل الركب السجادي حتى نزل على مشارف المدينة. بشر ابن حزلم كان شاعرا لإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، قال له: يا بشر، رحم الله أباك، لقد كان شاعرا، أو تجيد الشعر؟ قال: نعم يا ابن رسول الله، وإني لشاعر. قال: إذن ادخل المدينة وانع الحسين. الإمام نزل بعماته بيتام الهاشميين، يتام أبي عبد الله، نزل بالأحزان على مشارف المدينة، بشر بن حزم ركب ناقته وتوجه مسرعا إلى المدينة. أين وقف بشر؟ وقف عند باب مسجد النبي، هناك حيث ملاعب الحسين، هناك في تلك الأزقة التي طالما ركب فيها الحسنان يلعبان في هذه الأزقة، ويأتي رسول الله فيحملهما على ظهره الشريف. وقف هناك حيث كانت ملامة فاطمة على باب مسجد المدينة، ورسول الله يسمع فرفع صوته عاليا: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. قتل الحسين فعل المعين مدراه، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس على رأس القناة يدار. الناس لما سمعوا هذا الكلام تقاطروا من البيوت، من الأزقة، من السكاكين، من كل مكان. ماذا يقول بشر بن حزم؟ أخبرهم بأن الإمام السجاد جاء بعماته وهو الآن على مشارف المدينة، على البكاء الصراح من كل ناحية: لقد علمت المدينة بعدك يا حسين، لقد أوحش المسجد النبوي بعدك يا حسين. الصراح والبكاء في كل جانب من جوانب المدينة. بشر بن حلم يقول: وأنا على هذا الحال، وأنا أنعى الحسين وأخبر الناس بمقتل سيد الشهداء، وأن الإمام السجاد قد وصل وهو الآن على مشارف يثرب، وإذا بامرأة وقور تحمل على كتفها طلب. تقدمت امرأة وقور محجبة، تقدمت إليه قالت: يا هذا أنت الداعي ريحانة، أنت الناعي ريحانة رسول الله. الناعي يعني الذي يخبر بموته، يخبر بوفاته، بمقتله. أنت الناعي ريحانة رسول الله. قلت: نعم يا أمة الله. قالت: أخبرني ما حال الحسين؟ بشر يقول: تعجبت، هي تسألني تقول: أنت الناعي، يعني أنت الذي تخبر بقتله، ثم تسألني ما حال الحسين؟ هذه المرأة ما تريد، ما تسأل. قالت: أخبرني عن حال الحسين. بشر يقول: بقيت مدهوشا بجنبي رجل قال: كأنك تجهلها. قلت: والله لا أعرفها. قال: هذه أم البنين، هذه أم العباس وعبد الله وجعفر وعاون. قلت: والله هذا حقها، هذه المرأة مدهوشة، هذه هي صاحبة الفجيعة، هذه هي صاحبة المصاب. قلت: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في ولدك جعفر. قالت: ويحك، وهل سمعتني سألتك عن جعفر؟ أخبرني عن ولدي الحسين. قلت: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في ولدك عبد الله. قالت: ويحك، وهل سمعتني سألتك عن عبد الله؟ أخبرني عن الحسين. أسألك عن الحسين، ما خبر الحسين؟ كلهم فداء للحسين. قلت: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في ولدك عاون. قالت: ويحك، وهل سمعتني سألتك عن عاون؟ حينئذ قلت لها: سيدي يا عمر بن هاشم، حينئذ قلت لها: عظم الله لك الأجر في ولدك أبي الفاضل. قالت: ويحك، قطعتني عصا قلبي. ولما أخبرتها بأبي الفاضل وضعت يدها على خاطرتها وسقط الصبي عن منكبها. قالت: ويحك، أخبرني عن الحسين، ما خبر الحسين؟ قلت: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في الحسين. فحينئذ نطقت على وجهها ورأسها، ناحت وصرخت: يا حسين. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، يا قمر بن هاشم. لا تأسف الكرب عن وجه أخيك الحسين، أسف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. لا تأسف الكرب عن وجه أخيك الحسين، أسف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. لا تأسف الكرب عن وجه أخيك الحسين، أسف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين. اللهم إنا نختم عليك بأحزان أم البنين وآلام أم البنين ومدامع أم البنين وبوفاء أم البنين وإخلاص أم البنين بروحانية أم البنين وبنورانية أم البنين أن تعجل فرج إمام زماننا بمحمد وآل محمد. لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا إمام زماننا. أن ترينا وجه إمام زماننا يبشرنا برضاه مسرورا عند ساعات الاحتضار وعند الحشرجة والغرغرة وليلة الوحشة في قبورنا وفي مواقف يوم القيامة عند الصراط والميزان وتطائر الصحف. اللهم واجعل منازلنا في الجنان مجاورة لمنزل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم واكتبنا في زمرة إمام زماننا وفي حزبه وشيعته وعبيده وأتباعه في الدنيا والآخرة. اللهم لا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا وفي مواقف يوم القيامة. اللهم وفقنا لطاعته ومعرفته والتسليم لأمره والسعي في قضاء حوائجه في غيبته وحضوره بمحمد وآل محمد. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. أسألكم دعاء جميعا. لسان حال أم البنين عليها السلام. قال حزني غيبت عني، قال حزني غيبت عني يوم الآخر بالعائلة اتمنى تروحاً ويارا وركبت زينب والحرم عباس تشهد يمنارا ورحلت يا ابني الكرب غلت وظلت حين الفرقار والدار كانت عميرة اهو اليوم ظلمة بنيات كيف أمري انت عمري كيف امري انت مختار الأديب مهدي الفتلاوي. يوم الآخر في العينة اتمنيت روح أنويا وركبت زيادة بوي الحرام في عباس في شهد يمنى الله خور حليف يا بني الكرب الغلي وظل تحيني الفرق أهو الدار كانت عاميرة أهو اليوم ظلم أبليك كيف أمري أنت أمري كيف أمري انت عمري يوم الاخر خدمتكم بس لا تستعجلون يوم الاخر في العينة اتمنيت روح انويا وركبت زيادة بوي الحرام عباس في شاب ينمره وارحليت يا ابني الكرب الغلي وظلت حيني الفرقه والدار كانت حاميره واليوم ظلم ابني يرقد كيف امري انت عمري كيف امري انت عمري مجدوه فكري وانت يضير منك خبر لأمر سول طالتي الغابة وأي أسيد وما كان كل بأني الطول دهني يا وليدين والغسيد والحزين يا ساعة يزول وشني أحس بضيعتي واسمع بشاق أتمت تقول لا أستأدري ضاق صدري لا أستأدري عباس يمك هالحرام في عباس عينك هالحرام هو ارحمي بحالي الرضعة تستعجل رحم الله والديك في عباس عينك هالحرام هو ارحمي بحالي الرضعة هو حسين وحدة بكرب غلي ولا تنسى أمي الأحزان وانت الكي فيني العادي زينبي وكيني النسوان وبيدك في حمل في الأمور وتروي غيليني العطشان ما رأوك دروك ما رأوك ترفعي تراسي بواد صيتك وخويتك يا راعي الزوت عهديت بيكم فاطمة بالحرب لا تيألي جنود هو بيوم عاشر يا شهيد بيوم المصابي الموجود بيوم المصابي الموعود هو بيوم عاشر يا شهيد بيوم المصافي الموعود توافون زينب والحرام وتحمون سبطي المحمود سر قلبي زالت أرضي سر قلبي زالك أرضي ما قصرت يا ابني الشهيد وبكربلاء كوني حسين وصيت يا راعي العالم وعلى النهار بين شفتي حب الغالي كانت مهجيتك ضحت حتى بمهجيتك من أبي العز الطيبين حب العمى الطرى وهاميتك والسهل من عديت بالعين قد نصعتك ووفيتك قد نصعتك ووفيتك قد نصعتك أغاث مأجورين إن شاء الله وأجر الجميع على صاحبة العزاء سيدتي أم الأئمة فاطمة الزهراء. أحفظ المستهل ساعدني بالجواب. سهم عينك عماني القصيدة على لسان حال سيدتي أم المصائب عقيلة بني هاشم. سهم عينك عماني جمر فقدك شواني أتتني بولية أعداد جمر فقدك شواني. سهم عينك عمراني جامور فقدك شيواني. اسمع. سهم عينك عمراني عيفتني بويليات اعداد جامور فقدك شيواني. سهم عينك عمراني جامور فقدك شيواني. سهم عينك حيمراني جامور فقدك شيواني. حيفتني بويل يا سعداك جامور فقدك شيواني. Thank you. سهم عليك سهم أتسلم ولي سعدك حيث أتسلم وين جامر واني اجي اسيب على هديتك وقتك بين هموم شفيني ونيتك يتفارقني هاليوم اجي اسيب على هديتك وقتك بين هموم شفيني ونيتك يتفارقني هاليوم يا عباس الشاهين من يرجع القوم تخليني حزينة بقى الله من علوم الزهر خويا والغاني بعد ذيك الأماني الزهر خويا والغاني بعد ذيك الأماني بعد جيبت العمر تحمات جامر فاقدة سامحان الحمالي ساهم جامر بالخدمة للشاعر لبيب مهدي الفتلاوي خدمة كل هذا خدمة كل ايدي يا سبع اهديتك وقتك بين الهموم شفيني ونيتك يتفارقني هاليوم يا عباس الشاهين من يرجع القام يخليني حزين ابقى الله ما لوم الدهر خويا وين اغاني بعد ذيك الاماني الدهر بعد أماني قيضت العمر بحمار جامر فقدت ساهم يا عبد الفاس جامر سامعنا ساهم وجامر حفتنا بولي سعدات حفتنا بولي سعدات جامر يا رافيع رأيتي الثورة وآملها وجودك عزة للدار وأهلها يا خويا روحي حيثك نامو يا خويا حيثك نامو ما حالها أهل نبكر.